أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا وهو بكل خلق

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما فحق علينا قول ربنا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون

فَإِنَّ فانظر كم فكان